لهذا أيها الأحبة في الله جئتكم الليلة لأقول لكم كلمة مهمة جدا. الأخوة ليست لعبة. الأخوة ليست لعبة. إن الأمر في منتهى الخطورة. إن شأن الأخوة يعصم الأمة كلها. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ما دشن المدينة المسلمة بنى المسجد وآخى بين المسلمين. فالمؤاخاة هي درة العلاقات الإنسانية، والمؤاخاة هي مبنى التمكين للدين. قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. بسرعة ركز معي لأن هذا الدرس سيكون سريعا من هذه اللحظة. إن الأخوة ليست لعبة. إنه إما نافخ كير وإما صاحب مسك، يا إما تصاحب حداد يا إما تصاحب حامل مسك، يا إما تصاحب حامل مسك لو مسكت إيده وسلمت عليه بس هتلاقي إيدك اتعطرت، يا إما تصاحب حداد لو ما لسعتوش هتشم منه ريحة الكير. هذه الأخوة. فتعالوا أيها الأحبة، طالما أن الأخوة إما أن تطيبك وإما أن تحرقك، تعالوا إذا نتعامل معها على أنها ليست لعبة. فأذكر بسرعة حقوق الأخوة. أولا انتقاء الأخ. إن من بيننا وبين كل من يشهد أن لا إله إلا الله أخوة عامة، ولكن يجب عليك أن تنتقي أخا يزيد إيمانك، يقربك من الله، يفتح لك في العلم، يعينك على الحق، يأخذ على يدك إذا ظلمت، ينهاك عن الباطل إذا خضت فيه. تأملوا معي أن الرجل التائب من قتل 100 نفس، عارفين الراجل التائب من قتل، انا بحبش اقول قاتل 100 نفس لان هو بيعلمنا التوبة، هو مش قاتل 100 نفس، هو التائب من قتل 100 نفس. هذا الرجل كيف انقذه الله؟ لما قال له العالم: اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله تعالى، و اخرج من قومك فانهم قوم سوء. يا نهار ابيض. طب تخيل معايا كده، احنا في اوسيم، تخيل معايا كده احنا في اوسيم، لو فينا واحد في البلد دي قتل 100 نفس، تصور لو واحد قتل 100 نفس هنا هيبقى اسمه ايه ده؟ هيبقى اسمه ايه؟ السفاح. سفاح أوسيم، عطوة بشلة، مش عارف، ها، فتح جمجمة، صح؟ هيبقى اسمه كده. قولوا لي بقى، عطوة بشلة ده في أوسيم في كم واحد أوحش منه؟ ده هو أوحش واحد، ده هو قتل إيه؟ 100 نفس. طب إزاي العالم قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ولا ترجع إلى قومك فإنهم قوم سوء؟ إزاي هم قوم سوء إذا كان هو أوحش واحد فيهم؟ السر إن صحيح هو أوحش واحد فيهم، لكن هم كانوا لما بيجتمعوا عليه ويشوفوه وبيعمل المعصية دي كان المفروض يذبحوه. كان المفروض يقيموا عليه حد، لكن هم كانوا بيعملوا معاه ايه؟ كان اول ما يحط السيجاره فوق يقول لي يا راجل ده انت حريقه، هو انت ايه ما تعرفش يعني تصوم اليوم كله وقبل ما تحط في بقك كوبايه ميه؟ لو عرفوا ان الاخ فلان بيلعب كوره المفروض يقولوا له عيب عليك، ده انت شيخ، في شيخ يلعب كوره؟ لا ده يقولوا له ايه؟ يقول انت صحيح شيخ بس الا الكوره انت مالكش حل، ده انت ابو تريكه في الكوره. لو عرفوا ان الاخ ده مش عارف بيعمل المعصيه الفلانيه يقولوا له لا انت الا المعصيه الفلانيه دي انت خطير فيها. هو ده انت بتنقي الصحاب اللي بيضيعوك، اللي بيساعدوك على المعصيه، اللي بيزودوك غم في المعصيه. لا ما تصاحبش اللي يقول لك ايه ده احنا بنموت فيك وانت بتقرا القران، ده انت بتجنننا وانت بتقرا القران، هيخلوك ترائي وتضيع. لا انتقي الصاحب، صاحب الخير الذي يعينك على الخير. خير الاصحاب الذي يقول لاخيه تعالى نبكي قبل ان نموت، وشر الاصحاب الذي يقول لاخيه تعالى نضحك قبل ان نموت. خير الاصحاب الذي يقول لاخيه تعالى نصوم ونجوع قبل ان نموت، وشر الاصحاب الذي يقول لاخيه تعالى ناكل ونشرب قبل ان نموت. خير الاصحاب الذي يقول لاخيه تعالى ننفق من اموالنا قبل ان نموت، وشر الاصحاب الذي يقول لاخيه تعالى نستمتع باموالنا قبل ان نموت. انتقي الصاحب، انتقي الصاحب بنفسية أن يكون من المتقين، لأن الله جل جلاله قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. صحبية التقوى بس هي اللي باقية، صحبية التقوى بس هي اللي هتنفعك. ثم إن ونية صالحة في أخوة هذا الأخ وفي صحبته، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. مصاحبه ليه؟ مأخيه ليه؟ عايز من الأخوة إيه؟ عايز من الصحبة إيه؟ انوي، انوي لكي يهبك الله التوفيق بنيتك الصالحة. كذلك أن تنتقيه أخا دينا صالحا يعرف الله يتقي الله يذكرك بالله، اللي تقول له يلا نروح نحضر الدرس الفلاني يقول لك لا يا عم درس ايه ده ما ينفعش صاحبك، ما ينفعش، ما ينفعش اخ. اللي تقول له تعال نصوم يقول لك لا خلاص انتهى، ده هو حكم على اخوتك له بانها تكون سطحيه، ما ينفعش، لان الصاحب ساحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. انت هتبقى زيه بالظبط، اختار واحد تحب ان انت تبقى زيه، تقول يا ريتني اكون زيه، هو ده اللي ينفع يكون صاحبك واخوك في الله سبحانه وتعالى. ثم المحبة لله، لازم تحبه، لازم تحبه، ولكن تحبه لله مش عشان فلوسه، تحبه لله مش عشان بيحبك، تحبه لله مش علشان ظريف، تحبه لله مش علشان أي غاية، بس لله، فقط لوجه الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تحاب أخوان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لأخيه. أنت بتحبني يا عم الحاج وأنا بحبك يا عم الحاج، عارف اللي يحب التاني أكتر ربنا يحبه، أنا بحبك وأنت بتحبني، اللي يحب التاني فينا أكتر يبقى حبيب ربنا. شفت المكافأة؟ الحب. إذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا متحابين فيك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. رجلان تحابا في الله اجتمع على حبه وافترقا على حبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا مربط الإخلاص. اللي يحب حد علشان فلوسه إذا ذهب المال ذهب الحب، اللي يحب حد عشان المنصب إذا ذهب المنصب ذهب الحب، اللي يحب حد علشان مصلحة إذا ذهبت المصلحة ذهب الحب، اللي يحب واحد في الله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ومن عجائب الحب في الله أن المحب في الله لا يريد جزاء على حبه ولا مبادلة الحب. يا ان انت تحب واحد وما تبقاش عايز مكافأة على الحب ده يا حودة، ولا حتى انه ايه، ولا حتى انه يحبك. انا بحبك يا واد يا بكر حتى لو انت مش بتحبني، بحبك ومش عايزك تحبني، بحبك ومش عايز منك حاجة خالص ولا مصلحة. مش لو ما ردتش عليك في التليفون تزعل، مش لو اديتك ميعاد وتأخرت 5 دقايق ما تحبنيش، لا واجب عليا رد عليك، واجب عليا ما تأخرش عليك ولا ثانية، واجب عليا اجي بدري. لكن يبقى حب ايه ده لو ما كانش لله؟ رجل من علماء بلد اسمها بلخ قال في بلد زارها: كيف الأخوة عندكم؟ فقالوا: الأخوة عندنا أن من أحسن إلينا أحسننا إليه، ومن أساء إلينا أسأنا إليه. قال: هذا تحسنه عندنا كلاب بلخ. الكلاب عندنا لما تأكله يهز ديله، تمنعه يزمجر. لا، ليست هذه الأخوة. الأخوة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هي دي الأخوة. العطاء، العطاء المحض. وأيضا هنا مناسبة أن الأخوة، أن الأخوة لابد أن تكون لله خالصة. وما أقول لك أخوة حتى لو مش هيحبك، أخوة حتى لو مش هتاخد من وراه مصلحة، أخوة حتى لو مش كذا، لازم الأخوة دي تكون بحسنات. لازم الأخوة دي تكون إيه؟ بحسنات. اوعى تحب حد علشان نفسه، عشان هو يتحب، عشان هو وقع حبه في قلبك. لا، حبه اللي وقع في قلبك ده تطلعه وتحطه قدامك كده وتشرحه. شرح ايه؟ الحب. تحط الحب ده على الترابيزة قدامك وتمسك سكينة. هيدخلني الجنة الحب ده؟ يا مرحب. مش هيدخلني الجنة تذبحه. مفيش حد في الدنيا يستاهل انك تحبه من غير سبب الا الله الذي يحب لذاته هو. اوعوا يا اخواني من العشق، اوعوا من العشق. لا يستحق الحب لذاته الا الله. اوعى تحب اخ لدرجة مبالغ فيها. اوعى تحب حد من غير سبب. لا، هيدخلني الجنة احب، مش هيدخلني الجنة مش احب. انا قلت للشيخ يوم وانا بصالحكم، قلت له: يا شيخنا انا حاسس ان انا مش بحبك لله، انا خايف اكون بحبك هوى، بحبك لاني بحبك من غير سبب. قال لي: قول يا رب الشيخ ده بيعاملني معاملة ما يستاهلش ان انا احبه عشانها. وأنا أحبه بس عشان وجهك يا رب، وأخدمه بس علشان وجهك يا رب، وهصاحبه بس عشان وجهك يا رب. هي دي، هي دي. مفيش حد يستحق الحب لذاته إلا الله. ربنا بنحبه عشان بيرزقنا؟ لا، بنحبه لأنه هو الله. بنحبه عشان بيشفينا؟ لا، بنحبه ليه؟ عشان هو الله، لأنه هو الله الذي يستحق الحب سبحانه وتعالى. عشان كده لو ربنا ما رزقناش نحبه ولا لأ؟ لو ابتلينا بالمرض نحب ربنا ولا لأ؟ يبقى الحب لابد أن يكون لله. إخواني، الدين كالثوب، ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول إن أوثق عرى الإيمان، شفت بقى الدين عامل زي الثوب وفي عراوي، أوثق عرى الإيمان دي العروة، دي هي اللي ماسكة القميص، لو فكت العراوي القميص يقع، الإسلام كله هيقع. قال رسول الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لازم تحب في الله وتبغض في الله. علشان كده بقى يأتيك الحديث بتاع ظل عرش الرحمن، يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. اللي تحبه تحبه ليه؟ لله. وعلشان كده بقى ألف في حديث ظل عرش الرحمن، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. انتوا عارفين الذكر بتاع الزواج، ربنا يجوزك يا وادي حسن، الذكر بتاع الزواج لما الواحد يتجوز يحط ايده على جبين زوجه ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم اجمع بيننا ما جمعت الى خير، وفرق بيننا ما فرقت الى خير. يا في ليله البناء ادعي دعوه زي دي؟ مفيش حد في الدنيا احب ان انا افضل معاه على طول الا الله. اما ما سواه اقول اللهم فرق بيننا ما فرقت الى خير. هقول لكم مثال. انا معايا والدي كبير في السن، وكبير في السن، نسال الله يرحم ابي وموتانا وموتى المسلمين. انا معايا ابي راجل كبير في السن، وحسعى معاه بين الصفا والمروة، يا رب ارزقنا الحج والعمرة يا رب. خدت ابوك وماشي بتسعى معاه من الصفا والمروة، وانتوا ثلاثة رجالة جينا بين العالمين، عايز تجري بأسرع ما عندك. طيب الراجل الكبير محتاج كام واحد يسنده؟ محتاج واحد بس. وانتوا كام؟ انتوا ثلاثة. احنا مجتمعين متحابين في الله، طول ما احنا ماشيين سوا اجتمع عليه. جات اللحظة دي لازم نجري. لازم ايه؟ نجري. بس الراجل الكبير محتاج واحد يسنده، والقاعدة الشرعية ان مرافق المعذور معذور. لو قعدنا احنا الثلاثة نسند الراجل الكبير يبقى ده مش حب في الله، يبقى كده ما اجتمعناش على حب الله، يبقى اجتمعنا على حب الراجل ده مش في الله. لكن واجب علينا نسيب معاه كم واحد يسنده؟ واحد. والاثنين التانيين يعملوا ايه؟ يجروا ويسيبوه. اللي مشي دول افترقا، الواحد منهم فارق الراجل الكبير ده في حب الله. في ايه؟ بيحبه اكتر من اللي معاه؟ لا، بس احنا اجتمعنا على حب الله. انا مديك معاد وانت بتحبني، اتاخرت عليك وانت استنتني، ادني الاذان وانت مستنيني، اقاموا الصلاه، هتفضل واقف بره مستنيني؟ هي دي بقى افترق عليه. تسيبني وتخش فين؟ تخش الجامع تصلي. اجتمع عليه وافترق عليه. من حقوق الأخوة، لأن الأخوة ليست لعبة، إخبار الأخ أنك تحبه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب فلانا، فقال هل أخبرته؟ قال لا يا رسول الله لم أخبره. قال اذهب إليه فأخبره أنك تحبه. فذهب إليه الرجل وقال له إني أحبك في الله. فأجابه الرجل بهذه السنة الحسنة التي مضت إلى يومنا هذا وقال أحبك الذي أحببتني له. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته منزله وليخبره أنه يحبه. تروح له البيت عشان تقول له إيه؟ أنا بحبك في الله، اللهم ارزقنا الحب فيك يا رب. وشوف بقى الكلام الجميل لما تقول لواحد أنا بحبك والإنسان ضعيف قدام الكلمة دي، إنك تقول له أنا أحبك. صلى على رسول الله، بيقول لك أن تخبره أنه يحبك، أنك تحبه. تروح له البيت وتقول له إيه؟ أنا بحبك. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. من حقوق الأخوة كذلك إفشاء السلام، أن تسلم عليه إذا لقيته. النهاردة يا عم الحاج بتسمع حضرتك إيه؟ صبر يا والدي الحبيب الشيخ صابر. النهاردة الواد أشرف بيرد على الناس اللي شغالة معاه في الشغل، الأعصام يا محمد، ولا سلام ولا كلام. تقول له يا ابني ما تسلم على الراجل، يرد عليك يقول لك أنا بكلمه 50 مكالمة في اليوم، هنقعد نقول السلام عليكم ورحمة الله؟ لا، كل مرة تقول له إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا، ده كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق بينهم بجذع شجرة كانوا كانوا يكررون السلام ويتصافحون. أنا أقول لكم حاجة من أسرار شيخنا الشيخ يعقوب. الشيخ ما بيحبش الدكاترة وما بيحبش يروح للدكاترة، ومذهبه أنه لا يتعجل في التداوي ويؤخر التداوي، مش أول ما بطنه توجعه يروح على دكتور، لا، استنى يوم واثنين وثلاثة وبعدين يروح. فلما أصيب في يده يوما، في يده اليمنى، تعجل جدا التداوي. هوب، كنت انا ساعتها شغال في مستشفى الفرنسي، وهوب بصينا لقينا الشيخ جاي للمستشفى، تيجي النهارده، طلعنا وكشفنا وعملنا. ليه؟ فالشيخ بيقول لي اصل دي اليمين، دي بتاع مصافحه المسلمين. انت عارف لو دي هتموت الواحد كان الواحد يموت ويخلص، انما دي بتاعت الحسنات، دي بتاعت مصافحه المسلمين، دي اللي بتوقع السيئات. ياه، انت تعرف بقى ان ايدك اليمين دي اللي بتوقع السيئات، ولا ايديك دي اللي بتقترف بيها السيئات؟ عايزين نصافح المسلمين، عايزين نفشي السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينك. قول السلام عليكم. كل ما تشوف واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما خدش باله تقول تاني، قال لك صباح الخير تقول له السلام عليكم، تقول لك خش في الموقع السلام عليكم، صمم لحد ما تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. عشان كده برضو من أخلاق الشيخ إن هو ما بيبدأش درس إلا بالسلام، نادرة دي شوية. تبص لقى الشيخ على طول المشايخ تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الشيخ حتى لو ما كانش في خطبة لو كان في درس يقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كل أوتوبيس بقول السلام عليكم، انا عايزك تسلم في الاتوبيس. الله يفتح عليك. صلى على الرسول بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. حق المسلم على المسلم ست، في ست حقوق للمسلم. قيل: ما هن يا رسول الله؟ اسمع بقى، حقوقي عليك، اسمع، عشان الاخوه دي مش لعبه، احنا ماضيين انا وانت عقد. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. حق المسلم على المسلم ست. انت اول ما قلت لا اله الا الله، متوحد الله، اول ما انت ما قلت لا اله الا الله اتكتب عليك حق. انت مضيت بلا اله الا الله دي، مضيت على عقد بيني وبينك ان انا ليا عندك ست حاجات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. صلى على الرسول. إذا لقيته فسلم عليه. شفت صاحبك يبقى تعمل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا دعاك فأجبه. ما يقول لك تعال أشرب عندي كوباية شاي، أنا عازمك تشرب عندي كوباية شاي، أنا عازمك عندي على العشاء، وخصوصا لو هو ضعيف تقبل دعوته، خصوصا لو هو فقير تقبل دعوته، لو هو غلبان تقبل دعوته، خصوصا يعني لو هو ما ينطمعش فيه ده لازم تقبل دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئست الوليمة التي يدعى إليها من يأباها ويأباها من يدعى إليها. تلاقي الراجل عمل عزومة، عم ماهر عامر عمل عزومة وكلم حضرموت وجاب ربع جدي وعزم فلان وفلان وفلان وفلان الكبارات، ماسك تليفونه وعمال يعزم فلان الشيخ فلان والعالم فلان والراجل الكبير الفلاني والأعيان كلهم عمال يعزمهم. وواحد غلبان قام اتصل بيه وهو بيرتب العزومة، قام قال هو ده وقته، والغلبان ده لو دعيته هيجي، وكل الكبارات اللي انت عمال تدعو فيهم دول مش هيجوا. بئست الوليمة. عشان كده وانت بتعمل وليمة تدعي الغلابة الأول، تجيب الضعفاء الأول، تجيب اللي حيلبوا الدعوة الأول قبل أي أحد. وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك انصح، أقول لك انصحني يا عم الحاج، تقول تقول تقول، مش تقول لي أنا برضو اللي انصحك ده أنت اللي تنصحني. أيوة صح، كويس تأدب الأدب ده، بس بعد ما تتأدب الأدب ده ما تخنيش وتسكت. لو مسكت النصيحة دي عني تبقى خنتني، بدل ما أنت بقول لك انصحني ثم قايل لي أنا برضو اللي انصحك ده أنت حبيبي في الله وأخويا في الله، وبص عليك من ورايا عارف عيوبي وبتتكلم عنها ومش قادر تنصحني. لا، خليك شجاع وواجهني بالنصيحة أحسن مما تأتي بها من ورائي. وإذا عطس فحمد الله فشمته. اللي يعطس يقول ايه؟ الحمد لله. انا عايز امتحنكم الامتحان ده صحيح. لا لا، لما انا اقول ايه الحمد لله، انا اقول ايه الاول؟ اقول الحمد لله. ما اقولش الحمد لله يبقى ايه؟ ما تفتحش بقك، ما تقولش حاجه خالص، ما تقولش يرحمك الله الا للي ايه؟ اللي يقول الحمد لله. بس برضو يعني ما تبقاش بخيل، ما قالش الحمد لله يقول له احمد الله بسريع، ما قالش الحمد لله بصوت عالي بس حرك بقه، ما تتلككش يا عم اشرف، ما قالش الحمد لله بصوت عالي بس انت عارف كويس يعني ان هو اللي مربيك وهو اللي محفظك، يعني ايه الحمد لله اصلا؟ فيعني قول ارحمك الله يا حاج زي ما حمدت ربنا. صليت على الرسول؟ طيب قال الحمد لله، ترد عليه تقول له ايه؟ ها؟ تقول ايه؟ يرحمك الله. يرد عليك هو يقول لك ايه؟ ولا يرحمنا يرحمكم الله؟ لا، مش يرحمنا ويرحمكم، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب واحد كافر عطس جنبك ومايل الحمد لله، هما كده يقول لك الحمد لله بالحياني بقى، علشان عايزك تقول له ايه؟ زي ما كانوا بيعملوا مع النبي كده عليه الصلاة والسلام، عايزك ترحمه بيحلم. فاحنا مش هنبخل عليه، لكن احنا ما نملكش الرحمة، هنقول له ايه؟ نقول له على طول يهديك الله ويصلح بالك. تقول له ايه؟ حرام نقول على الكافر يرحمك الله، نقول ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. حرام نقول على كافر غفر الله له، حرام نقول على كافر يرحمه الله، ما نقول ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. اللهم اهدنا واصلح بالنا يا رب. واذا مرض فعوده. لما يعيا تروح تزوره، مش لما يعيا واحد من الناس من العلماء الكبار والأئمة الاعلام تبص تلاقي الطوابير رايحاله تقف على باب العيادة. ما يعيا واحد مشهور زي عم الحاج صابر نبص نلاقي الدنيا كلها راحت تزوره، ولما واحد غلبان يعيا محدش يزوره ونعرف انه كان عيان بقاله شهر في البيت. لا، مش دي الاخوة. الاخوة ان انت تعود ده وتعود مين؟ تعود ده العلماء، ربنا اللي وضع لهم القبول. مهما قلنا الدنيا كلها هتفضل تحبهم، ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويحب أهل السماء ويحب أهل الأرض. ده فضل الله يتيه من يشاء. لكن أنت واجب عليك زي ما تحب ده وتزوره، ده تزور مين كمان؟ تزور الضعيف المريض، تعوده إذا مرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه. إذا مات تمشي في جنازته، ما تفرطوش في الجنازة. إذا مات ابن آدم، من صلى على جنازة كان له قراط، ومن صلى على جنازة واتبعها حتى تدفن كان له قراطان. القراط عدل جبل أحد من الحسنات، كذلك من حقوق الأخوة لأنها ليست لعبة، الهدية. قلب صحابك شوف كم واحد منهم انت اديت له هدية وكم واحد ما اديتلوش هدية. لازم تدي هدية لصحابك، لازم صحابك يبقى بينك وبينهم هدايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، حبوا بعض، تهادوا لكي تتحابوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية. اوعى حد يديك هدية وتردها، اوعى حد يديك هدية وتبقى شايل منه وما ترضاش تاخد الهدية. لكن إذا كانت الهدية فيها مشقة عليه جاز لك أن أنت إيه ترحمه وترفق به وتقول له: لا والله وصلت الهدية، وصلت، جزاك الله خير، مقبولة منك، خلاص وصلت الهدية، لأنك عارف أنه هو إيه محتاج لها أكتر منك. فما تقطمش وسطه وتقول النبي قبل الهدية، لا ما ترددش ولا حاجة، مني ليك يا حبيبي، مني ليك يا أخي. الهدية وقبول الهدية. كذلك من حقوق الأخوة لأن الأخوة ليست لعبة، مشاركته في الحزن ومشاركته في الفرح. أن تشيع حبيبه وأن تعزيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من عز ميتا كسي يوم القيامة من سندس الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في حلل وزي في الجنة مخصوص للحنينين. وقال رسول الله، بص بقى دي جميلة قوي، دي جميلة قوي دي وبتصرف البلاوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عز ميتا كان له مثل أجره. اللي يعزي ميت ياخد زي أجره. إذا كانت البلاوي أصلا بتيجي علشان تكفر السيئات وترفع الحسنات، إذا كانت البلاوي أصلا بتقدر علينا علشان ترفع الدرجات وتحط من السيئات، يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. إن واحد يموت ابنه، ربنا موت ابنه ليه؟ لكي يبنى له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، لكي يكتب في الجنة من الحامدين، لكي يغفر له ذنبه. طيب واحد ابنه مات، انت لما توسيه وتمسح دمعته وتحن عليه تاخد زي أجره من غير ما ابنك ما يموت، تاخد زي أجره من غير ما أخوك ما يموت، تاخد زي أجره. كلنا هنموت في النهاية، لكن الأجر في العزاء زي الأجر في الإيه؟ زي الأجر تماما في المصيبة. تذكرون سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه في قصة توبته، أنه لما افتقده رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب؟ فين كعب بن مالك؟ هو كعب بن مالك فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب؟ فانبرى رجل، انت عارف بقى الناس، عارف اللي تقول له ربنا يقدرك على فعل الخير، واحد كده من الناس الطيبين، ام قال ايه يا رسول الله، حبسه ماله والنظر في عاطفيه، عادي يبص لكتافه وشكته وجماله وغاب يا رسول الله. فقال معاذ بن جبل: كذبت والله يا رسول الله، ما علمنا عنه إلا خيرا. مشاركته في مصابه أن لا نكون عونا للشيطان عليه، وكذلك مشاركته في الفرح. في قصة كعب أيضا، شوف كعب بن مالك ده أستاذ التوبة، ده أستاذ الصدق، ربنا أنزل في خضم قصته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت براءته ولما نزلت توبة الله عليه وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وأمرهم أن يأتوا به، عارفين كان عدى كم ليلة؟ عارفين سيدنا كعب بن مالك كان الصحابة وسيدنا النبي مخصمينه كم ليلة؟ 50 ليلة. 50 ليلة محدش بيكلمه. بعد 50 ليلة دول ما خلصوا، سيدنا النبي قال للصحابة: هاتوا لي كعب. شوف سيدنا كعب بيحكي بقى، بيقول ايه: فإذا بأحدهم يأتيني، وإذا بآخر يركب ليسبق الماشي، وإذا بآخر يصعد فوق سطح بيت من البيوت ليناديني: أبشر يا كعب بخير يوم طلعت فيه عليك شمس مذ ولدتك أمك. قال: فسبق الصوت الماشي والراكب. شفت بقى استحباب بشرى المسلمين، استحباب البشارة للمسلمين ومواساتهم في فرحهم. ولما دخل كعب رضي الله عنه وأرضاه المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام له طلحة ابن عبيد الله يهنئه ويحتضنه. قال كعب، بص بقى كعب وبيحكي الحكاية التي لا تفضل للدنيا كلها، بيحكي: قال: فوالله ما قام لي غيره، ما أمليش حد غيره، فكرهاله ما انسهالوش. هي دي بقى أن تشاركه فرحه كذلك، أن تشاركه في الحزن وتشاركه في الفرح. ومن المشاركة في الفرح ألا تحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. خلي بالك، عينك دي ممكن تكون رصاصة تقتل أخوك. كلمة حلوة تقولها تشهق بس لما تشوف راكب عربية حلوة، تشهق بس لما تلاقي هو اللي عرف يعمل العمل الفلاني، تقول ايه ده كل ده، انا ما شفتش حد بالخير ده. تشوف الدابة بتاعته، تشوف الخير اللي عنده، تشوف فلوسه وماله عياله صوته جماله دينه قرآنه، أي خير تشوفه عند أخوك تعمل إيه؟ تقول اللهم بارك. تقول إيه؟ ماشي، الصلاة على النبي حلوة، بس السنة أنك تقول إيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نقول إيه؟ اللهم بارك. اللهم إيه؟ إحنا بنذكر الله الأول وبعد كده نقول اللهم بارك. نقول إيه؟ اللهم بارك. لما تشوف خير عند حد تقول إيه؟ اللهم بارك. تقول إيه؟ اللهم بارك، وتغض بصرك عن الخير ده علشان ما تأذيهوش. محبة الخير له. انتوا عارفين انا متأثر قوي اليومين دول بقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كتير اقول لك: يا عم الحاج انا مش عايز منك فلوس، بس ما تجرحنيش، بلاش تجرحني، بلاش توجعني بكلمة، بلاش تأذيني، بس ما تأذنيش. بس قول معروف ومغفرة، لو قلتلي كلمة حلوة أحسن 1,000,000 مرة من أنك تعمل اللي أنا عايزه. أنا عايز منك حاجة حتى لو ما اديتهانيش، بس قولي كلمة حلوة، كلمة حلوة بس. أنا مديك معاد أنت مش هتقدر تيجي، ما تجيش يا أخي، كان الله في عونك، بس قولي كلمة حلوة. قول يا ابني اتكلم، بلاش جفاء يا حبيبي، قول قول. قول معروف مش بفلوس والله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما تجيش المصلحة، ما تجيش الخدمة، ما تدينيش الفلوس، ما توقفش جنبي، ما تساعدنيش، سيبني خالص، خليك في مصلحتك، خليك أناني زي ما أنت، اعمل اللي أنت عايزه، الله يسهل لك يا عم، بس كلمة حلوة لو سمحت، كلمة حلوة بس. قل لي والله ما اتأخر عنك، ده انت حبيبي، والله انا بحبك وما احبش اتأخر عنك، والله انا بحبك بس غصب عني، والله انت غالي عليا. قول كلمة حلوة يا راجل. طب اقول لك، بص الحديث ده، الحديث ده بيقول لك، طب بلاش الكلام، بلاش يا اخي تديني المصلحة، ما تقفش جنبي ولا تساعدني ولا حتى تقول لي كلمة طيبة، بس لو سمحت حبها لي، حبني من قلبك بس ان ربنا يعني، حبني من قلبك ان ربنا يسهل لي، حبها لي من قلبك بس ان ربنا يوفقني، حبلي ان ربنا يكرمني، حبلي ان ربنا يسترني، حبها لي بس، حبها لي يا راجل. ما بقولكش هات فلوس، بقولكش هات كلام، في قلبك بس يا راجل، انوي انوي ان انت تحبي لي الخير زي ما بتحبه لنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك من حقوق الأخوة، لأن الأخوة ليست لعبة، دفع الغيبة عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. لما نجيب في سيرة حد وهو مش موجود تقول إيه؟ اتقوا الله، ما علمنا عنه إلا خيرا. تعرف تقول دي؟ قال الله جل جلاله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال الله جل جلاله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لما تيجي لما تسمع حد بيتكلم في حد قدامك تقول له ايه؟ اتق الله، ما علمنا عنه الا خيرا. اصل الوقت بقى طبعا الغيبه على ودنه. طيب قول لي بقى يا عم الحاج، انت النهارده لما تسمع غيبه لو قلت الواحد اتق الله الغيبه حرام هيرد عليك يقول لك ايه؟ ها؟ لا، هيقول لك ايه؟ هيقول لك يجوز الغيبة طبعا في هذا الموطن للتحذير من المش عارف ايه، يجوز النميمة طبعا في هذا الموطن للتحذير من مش عارف ايه. طب لو قلنا يجوز الغيبة عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هيفضل حاجة اسمها غيبة حرام؟ يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله، سيبوها بقى للي اكلوها، سيبوها للي أكلوها، خلينا احنا نضاف، خلينا احنا كونوا ربانيين، خلي الربانيين ما لهمش في الغيبة، الربانيون ليس لهم في الغيبة، الربانيون لا يغتابون، الربانيون قوم مخبتون، يقولون خيرا أو يصمتون، لا بيغتابوا في حد ولا بينموا في حد ولا بيحذروا من حد ولا بينم في حد، خصوصا إن كان من أهل المنهج. يا أخي يا اللي متمسك بالغيبة قوي وبتقول هذا حق البيان، يا أخي يعني خلاص الغيبة الوقت بقت فرض، يعني هذه الغيبة والنميمة بقت واجبة خلاص، يعني مش مستحبة حتى، بقت فرض، تاركها يأسم، مش هينفع إلا إنك تغتاب، مش فرض كفاية حتى، مش فرض كفاية تسيبها لغيرك، فرض عين على كل مسلم، لازم تغتاب، هتخش النار لو ما اغتبتش. وافقت هواك يا مسكين، وافقت هواك وأكلت لحوم الناس بالباطل. طب خد دي بقى من حقوق الأخوة، لأن الأخوة ليست لعبة، الأخوة مش إيه؟ مش لعبة. الستر عليه. بص بقى، من حقوق الأخوة حسن العهد، حسن العهد من الإيمان، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها إذ قالت: ما غرت على امرأة ما غرت من خديجة، لكثرة ما كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تزوجني بعد موتها بثلاث سنين، وإن كان ليذبح الشاة فيقسم ويقول هذا لخلة خديجة. ابعتوا لده لأصحاب خديجة. حسن العهد، حسن العهد من الإيمان. قال الإمام الشافعي: الحر لا ينسى وداد لحظة، ولا جميل من أفاده لفظة. عشنا مع بعض لحظة واحدة ود تنسهليش أبدا. اتعلمت من أخوك علمة قد كده تنسهلوش أبدا. حسن العهد وحسن الظن كما قلنا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. شوف بقى البيت ده، أنا أحكي لك عن بيت، عن اتنين زوجين بيتكلموا مع بعض وبابهم مقفول عليهم، دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو أيوب لامرأته: يا أم أيوب، أرأيت لو أنك مكان عائشة أكنت تصنعين الذي رميت به عائشة؟ فقالت: لا والله. فقال أبو أيوب: والله لعائشة خير منك ومن نساء العالمين. قالت: يا أبا أيوب، أرأيت لو أنك مكان صفوان أكنت تصنع الذي رمي به صفوان؟ قال: لا. قالت: فوالله لصفوان خير منك. يا سيدي، تقدر انت تقعد مع مراتك وتتكلم معاها على الناس كده؟ انت بتقول لمراتك ايه على الاخوة؟ بتتكلموا على الاخوة بتقولوا عليهم ايه؟ يرضيك مراتك تقول لك الاخوة اللي بتغتابهم دول افضل منك؟ شفت بقى دار ابي ايوب؟ حسن الظن وحسن القول، كلمة طيبة. قال رسول الله: الكلمة الطيبة صدقة. قال الله جل جلاله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال الله جل جلاله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله جل جلاله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله جل جلاله: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال الله جل جلاله: وقولوا للناس حسنا. كلمة الخير هتألف بيننا، هتألف بيننا وهتجعلنا على قلب واحد. أيضا بعد حسن العهد وحسن الظن وحسن القول، حسن الصبر. قال الله جل جلاله: فاصبر صبرا جميلا. قال الله جل جلاله: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. اللي يوقع بينا هجره هجر جميل عشان تصبر علي واصبر عليك. كذلك حسن الصفح، انك تسامحني. قال الله جل جلاله: فاصفح الصفحة الجميل. خليك جميل، مش كل ما اعمل حاجة تدق لي على الوحدة، لا، خلي عندك صفح جميل، لما اغلط سامحني. وكذلك الستر عليه. الأخوة مش لعبة. الأخ لما أخوه يغلط يعمل إيه؟ استره. يعمل إيه؟ استره، أستر أخوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من صدق في ود أخيه قبل علله وغفر زلله وجبر خلله. اللي يصبر على أخوة أخوه يسامحه يستره كأنه ما شافش حاجة. كذلك نصرته في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من امرئ مسلم ينصر أخاه في موطن يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله، وما من امرئ مسلم يخذل امرئا في موطن يحب أن ينصر فيه إلا خذله الله. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره وهو ظالم؟ قال: تحجزه عن الشر، فذاك نصرته، امنعه من الشر. تخيلوا يا جماعة، احنا النهاردة في أوسيم، لو جم ناس من الكم الأحمر، لو جي واحد من الكم الأحمر ومد إيده على عيل هنا في أوسيم، هنعمل إيه؟ هنذبحه؟ ما الناس كلها أخلاقها صعبة، نتواد ونتآخى. لا، ده ضربوه. جري الواد راح الكم الأحمر، جاب معاه إيه؟ جاب معاه ناس من الكم الأحمر، والناس بتاع أوسيم عملوا حسابهم وهم جايبين ناس من الزيدية، والناس من الزيدية وناس من الكم الأحمر. طب لو واحد بس من الناس اللي غلطانة لف وكلم رجالته وقال لهم: اتقوا الله، احنا اللي غلطانين، تخمد الفتنة دي ولا لأ؟ لو واحد بس قال لأخوه: انت اللي غلطان، اختشي، اعتذر للكبار، اعتذر للناس اللي انت غلطت في حقهم، مش تخلص؟ امال يعني ايه ناس كبار؟ انما احنا ربنا يعافينا واياكم، لما تتحايل النهاردة على الواحد: يا عم الحاج، قول لابنك اختشي، يا استاذ أدب أخوك، لا، يغضب له وينتصر له، هو ده اللي هيفسد الأخوة. نصرة الأخ ليست كذلك، وإنما هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في الدنيا والآخرة. كذلك من حقوق الأخوة ألا نقطع على طموحات الأخ. لما يكون أخوك هيخطب خطبة، لما يكون أخوك هيتاجر تجارة، ما تروحش تسبقه فيها، لا، ده أنا عايز أحول لحاجة أكبر من كده. احنا عايزين نقول لما تعرف ان هو هيتقدم لحد يخطبه تزكيه، تقول للناس: دول ده انا اعرفه، ده حبيبي، ده راجل طيب وصالح، وتزكيه بالذي هو خير، وتنصح له وتتكلم عنه بالخير. ولما يكون اخوك هيتاجر تجاره انت كنت هتتاجرها تسيبها له، مش هينقص رزقك. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خليك طلبك لرزق بأسلوب جميل. لما تكون بتنقي خضار واللي جنبك بينقي خضار، تمسك الحلوة وتديها له، تمسك الكويسة وتديها له. تكون بتنقي غنمات، تمسك الحلوة وتديها لصاحبك اللي واقف جنبك قبل ما تختار لنفسك، مش هينقص رزقك. مفيش حد هياكل لقمة مقسومة لك. لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. كذلك من حقوق الأخوة، لأن الأخوة ليست لعبة، أن تحوط أخيك من ورائه. يا أخي، أنت ربنا اداك عينين غير عيني، أنا عيني في راسي مش شايف ظهري، لكن انت ربنا اداني اخ له عينين عشان يقول لي خلي بالك ظهرك متعور، عشان يقول لي خلي بالك تجارتك فيها كذا بس انت مش واخد بالك، ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه. خلي بالك من اخوك، المؤمن مرآة اخيه. شفت بقى عينيك دي لازمتها ايه؟ عينيك دي شغالة عندي مراية. لو انت اخويا اخويا، لو انت اخويا تبقى عينيك دي بالنسبة لي ايه؟ مراية. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أسافر يبقى مالي في أمان بدل ما أخويا موجود، أموت يبقى أخوة ولادي في أمان بدل ما أخويا موجود. ما خدش بالي وانت شايف ان واحد شغال عندي بيخني في مالي، تاخد بالك من مالي وتحذرني منه ويحوطه من ورائه. كذلك الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. هو ده كذب، اوعى تكذب على اخوك. لما اقول لك انت فين، بتقولش انا على الدائري، لا، تقول انا بعد ربع ساعة ان شاء الله ابقى على الدائري. تقول انا جنب مني دلوقتي دكان اسمه كذا. ما اقول لك الساعة كام، ما تقوليش الساعة 9، اقول لي لا، الساعة 9 ودقيقة، الساعه 9 ودقيقتين. لما اقول لك رحت ولا ما رحتش ما تقولش انا رحت وانت بعت واحد، تقول انا رحت او انا ما رحتش. اتقوا الله واكرهوا الكذب ولا تكذبوا على اخوانكم ولا يخونوا. المؤمن المنافق اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. المؤمن اذا عاهد وفى بالعهد، اذا نذر يوفي بالنذر، اذا خاصم وفى لصاحبه حتى بعد الخصام. مش لو خاصم فجر، لا، يرق لاخيه. من حقوق الاخوه مراعاه العرض والدم والمال. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. شفت بقى، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. فلوس المسلم حرام على المسلم، دم المسلم حرام على المسلم، عرض المسلم حرام على المسلم. اوعى مال اخوك، اوعى دم اخوك، اوعى عرض اخوك، تصديقه وعدم تكذيبه. المؤمن اذا قال صدق واذا قيل صدق. المؤمن لما يسمع اخوه بيتكلم يعمل ايه؟ صدقه، ما يكذبوش، ما يكذبش اخوه. قالوا على الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. مصدق النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش يكذب حد. كذلك من حقوق الاخوه حفظ حديثه. شفتوا بقى دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا حدث المؤمن أخاه حديثا ثم التفت فهي أمانة. مش لازم كل ما أكلمك حاجة أقول لك اللي قلت لك ده الله يكرمك سر، بالله عليك اللي قلت لك ده بيني وبينك، والله ما تقول لحد على الموضوع ده، الله يكرمك الموضوع ده بيني وبينك ما يوصلش لفلان. لا، بس أنا قلت لك الكلمة والتفت، قلت لك الكلمة وقفلت السماعة، قلت لك الكلمة وافترقنا، فهي أمانة. قال رسول الله: إذا حدث الرجل أخاه حديثا ثم التفت فهي أمانة. بس ورد خلاص نزلت بمجرد ما أخوك التفت عنك. كذلك احترامه وتوقيره. أنا نفسي نتفق نحترم بعض، نفسي نتفق إن احنا نحترم بعض، نوقر بعض، نجل بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه، غير الجافي عنه والغالي فيه. احترم المسلم، احترم المسلمين. كل واحد يكلمك كلمه كويس، اديله لقب حلو، أثني عليه بالخير. وهنا أقول أيضا من أصول الأخوة وحقوق الأخوة: لزوم الحد وإن أذن في التجاوز. مش كل واحد مسامحك إن أنت تتريق عليه تتريق عليه، كل واحد يسامحك إن أنت تكلمه وحش تكلمه وحش، مش كل واحد مسامحك إن أنت ما تروحلوش وتفوت العزومة يبقى ما تروحلوش. لا لا لا، حق أخوك عليك إنك تجبر عشمه مش تستنفذ إذنه. أنا مسامحك لو ما جيتش، أنا عزمتك فرح بنتي أنت ما جيتش، عمال تقول إيه ده عمرو ده مش هيضرب حاجة، عمرو مش مسامح، إن شاء الله إن شاء الله عمرو ما يزعلش. وبعدين أول ما تجيش قلبي وجعني، اقول لك محتاج لك، وانت تقوم معتذر وتقول ايه عمرو مسامح ولا في باله مش مهم. وبعدين التمن، التمن انك بتجرح اخوك، تتريق عليه وتتكلم عليه وحش تقول له ما بيزعلش ان شاء الله ما بيزعلش. لا، حرام. قال الله جل جلاله: أذلة على المؤمنين. خليك ذليل، خليك ذليل على المسلمين. من حقوق الأخوة لأنها ليست لعبة الدعاء، أن تدعو لأخي. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. اللي يدعي لأخوه ربنا يستجيب دعاءه لنفسه، ويوقف عند رأسه ملك يقول له آمين ولك بمثل. انت وهو آمين، انت وهو، هو ده تدعي لأخوك بظهر الغيب. كذلك عدم هجران الأخ، انك ما تهجروش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سلم على أخوك وما تهجروش. طب اسمعوا الحديث ده بقى، الحديث ده خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. اللي يهجر مسلم سنة يبقى كأنه ايه، ذبحه، يبقى كأنه قتل قتيل. طبعا بقى احنا متعودين الربانيين ما بيقولوش ولكن يجوز الهجران في كذا وكذا وكذا، يتكلموا على الغيبة ما يقولوش ولكن يجوز الغيبة في كذا وكذا وكذا. لا، احنا عايزين نربي المسلمين على صغار العلم قبل كباره. كذلك من حقوق الأخوة لأنها ليست لعبة التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، نحط ايدينا في ايد بعض نعمل عمل صالح، نقف مع المسلمين ونخدمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. كذلك من حقوق الأخوة لأن الأخوة ليست لعبة الاجتهاد في منفعة الأخ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. اللي ينفع يعمل لأخوه خدمة يعملها. عارفين شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى قال ايه؟ جاب الحديث ده واستدل بيه على ان انك لما تشوف اخوك عيان ترقيه من غير ما يقول لك ارقيني، علشان ما تحوجش اخوك يقول لك ارقيني، عشان هو لو قال لك ارقيني هيبقى من الذين يسترقون، والمتوكلين اللي هيدخلوا الجنة من غير حساب من أوصافهم أنهم لا يطلبون الرقية. يبقى أنت من نفسك أول ما يقول لك أنا مصدع تعمل إيه؟ تريه. أول ما يقول لك بطني وجعاني تعمل إيه؟ ترقيه، عشان ما يقول لكش ارقيني. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. عارفين شيخنا والشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى وبارك في علمه ونفع به الأمة، قال وإن كانت الأخوة بيننا في زمان كان الواحد فينا إذا وقع الذباب على وجهه كره أن يدفعه كي لا يقع على أخيه. شفت الأخوة؟ شفت الحد فين الأخوة؟ من أول الذبابة الأخوة. حتى أذكر لك قولة ابن الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه لما رأى أخاه يبكي في المسجد وسأله عن شأنه قال أنا مدين 17,000 دينار، فأعطاهم له من ماله وقال ولا دمعة من أخيك منك يا أخي، ولا دمعة منك يا أخي. من أول الدبان الحاد 17,000 دينار، يعني ايه؟ يعني نص مليون جنيه مثلا. كل هذه من حقوق الأخوة الاجتهاد في نفع الأخ. كذلك المحافظة على الود. الأخوة دي مش لعبة، لا، احنا بقينا إخوة لازم نحافظ على اللي بيننا ده. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أصاب أحدكم ودا من أخيه فليمسك به. سهل جدا ان الناس تفترق، لكن صعب جدا ان الناس تحب بعضها. الحب بالصعب والفرقة بالسهل، عشان كده الرسول قال اجتمع عليه وافترق عليه. كذلك مراعاة المشاعر، ان انت ما تقلموش وتفكر فيه يا ترى هيحس بايه لو قلت كده. بلاش الوش الجلد ده، بلاش الجبروت، بلاش القسوة، بلاش الغلظة. قال الله جل جلاله ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك عدم التقصير في حقوقه عامة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقصر في حق أخيك على مودته، يعني ما تتخذش إن هو بينك وبينه مودة وتقوم إيه تتخذها ذريعة لكي تقصر في حقوقه. أنت عارف إنه هيفوت لك دي، وعارف إنه هيسيبك دي، وعارف إنه هيسيب لك دي، لا، إلزم حدك وإن أذن لك في التجاوز. كذلك إيثار الأخ في الله أن تؤثره على نفسك. قال الله جل جلاله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عارفين قصة صاحب الرغيف بتاعت شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى؟ بيقول إن كان في راهب عبد الله 70 عاما في صومعة، ثم نزل من صومعته فنزل إلى البلد فاقترف الزنا عياذا بالله 7 أيام، ثم أفاق من غيبوبته وأقبل يهيم حزينا مما اقترف، فكان كلما مشى خطوة سجد سجدة يتوب فيها إلى الله، ثم إنه ألقى نفسه بين مساكين 12 مسكينا يجلسون، جلس معهم. فجاء الرجل الذي يطعم المساكين كل يوم فألقى فيهم 12 رغيفا، فالتقم الرجل رغيفه. طب الرجل بيجي ب 12 رغيف كل يوم وهم 12 مسكين، النهارده في واحد جديد. فلما أمسك الرغيف قال أحد المساكين: أين رغيفي؟ فألقى له الرغيف وقام وتركه، ثم إن هذا الراهب مات، فوزنت عبادة 70 عاما بزنا 7 أيام، فوزنت 7 أيام، وطاشت عبادة 70 عاما بزنا 7 ليالي، ثم وزن الرغيف فوزن، فأنجاه الله بإيثار المسلم على نفسه، أن تؤثر أخاك على نفسك. كذلك من حقوق الأخوة، لأنها ليست لعبة، أن تتعهد أخاك، أن تسأل عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة، انصرف من الصلاة يعني استدار، كان وشه القبلة، خلص أذكار والتفت، كان يعد أصحابه بعينيه. لازم نسأل على بعض ونتفقد بعض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك من حقوق الأخوة التجاوز عن الزلات والصفح والمغفرة. قال الله جل جلاله: فاصفح الصفح الجميل. كذلك من حقوق الأخوة المصارحة وعدم التكلف، لا تتكلف ولكن اجعل الحب في الله جل جلاله. قال الشافعي رحمه الله: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته، اللي تحتاج ان انت تأدوا المقدمات علشان تقول له الحقيقة، ده مش هو ده الأخ. انت بقى خليك سهل هين لين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن سهل، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل سهل هين لين. تبقاش جبار، تحوكش المسلمين ان هم يقعدوا يقولوا لك مقدمات عشان غلطوا، ما تحوكش المسلمين ان هم يلفوا ويدوروا عشان يعتذروا لك، لا، خليك سهل وهين ولين. كذلك خلافة أخيك بالخير، لما يموت أخوك أخلفه في أهله خيرا، أخلفه في ولده خيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا مات الذين كان يناظرهم ذهب إلى بيوتهم وقال لأولادهم: أنا لكم من بعدهم. شفت بقى الوفاء، ينظر، كان بينظره عالم، كان بينظره، يدبحوا في بعض، كان يروح الإمام ابن تيمية بعد موت العالم الذي كان يناظره فيقول له: أنا لكم من بعد أبيكم، إذا أردتم شيئا فأنا لكم، ويعمل لهم الشهرية ويعمل لهم العطايا. ليه؟ الحب في الله والأخوة في الله. كذلك شهود الجنازة، لازم نشهد جنازة المسلمين وننوي القراريط من الحسنات. كذلك الاستغفار لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والرجل في قبره استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. زي ما كنت في الدنيا بتوده، توده بعد موته وتتمنى رؤيته. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في قبورهم، وكان يزور الحمزة في قبره كثيرا، وكان يزور أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضها، وزار قبر أمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك وأخيرا ذكره بالخير. مرت جنازة فقال رسول الله، فأثنى الناس عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أما الأولى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت يعني النار، وأما الآخرة فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت يعني الجنة. أنتم شهداء الله في الأرض، اللي هتقولوا عليه كلمة طيبة هيبقى من أهل الجنة، واللي هتقولوا عليه كلمة وحشة هيبقى من أهل النار. إخواني، هذا الكلام عن الأخوة، فأين الأخوة؟ تآخوا، تحابوا. الأخوة ليست لعبة، هذا طرف من حقوق الأخوة لبعضها على بعض. فتآخوا وتحابوا وتصافوا، فإن الذي بيننا هو الإيمان. قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأخوة فيه. اللهم ارزقنا الأخوة في الله، اللهم ارزقنا الأخوة في الله والحب في الله، اللهم ارزقنا الأخوة في الله والحب في الله، اللهم ارزقنا الأخوة في الله والحب في الله. اللهم اجعلنا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. اللهم أظلنا بهذا الحب في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبا فيك يرضيك عنا، وأخوة فيك ترضيك عنا، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.